الكلام هو من الصدق وليس الصدق كله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من مضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويقول سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي يأتي بالصدق سواء أكان في النطق أم أتى بالصدق عن غيره، يأتي بالصدق عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصدق بذلك الشيء، هؤلاء هم الذين يعتبرون متقين ويعتبرون صادقين. نعم، وفي صحيح مسلم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. منزلة رفيعة لك أيها المصدق بكتاب الله ومصدق بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن التصديق العمل، من التصديق العمل بهما. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ورب العزة يصف بعض أنبيائه بالصدق وهم صادقون كلهم، وهم صادقون كلهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ويقول سبحانه في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. الصديقية منزلة رفيعة، ولو سددت الحكومات المجتمع، لو سددت الحكومات المجتمع أنها تحافظ على كراسيها ولا يهمها أجاع الناس أم شبعوا، أعلموا أم جهلوا، أصحوا أم مرضوا، أتقاتلوا أم تسالموا، لو صدقت لعرف المجتمع مصيره. وهكذا أيضا لو صدق الشيوعيون أنهم يريدون لعرف المجتمع مصيره. وهكذا ايضا البعثيون الاشتراكيون لو كذبوا انهم يريدون اختلاس مالك وانهم يريدون ان يفتحوا دورا للزنا وانهم يريدون ان يفتحوا دورا للخمر لو صدقوا في هذا لعرف المجتمع مصيره. وهكذا الناصريون فهم لا فرق بينهم وبين الشيوعيين. ولو صدق مشايخ القبائل انه يهمه سياره وبيت ومرتب لعرف المجتمع مصيره. وهكذا ايضا لو صدد الحزبيون الاسلاميون انهم يريدون الوثوب على السلطة لعرف المجتمع مصيره. وهكذا ايضا لو عرف اصحاب الجمعيات انهم يريدون ان يختلسوا اموال الناس ليبنوا بها العمار لعرف المجتمع مصيره. نعم الصدق طمأنينة والكذب ريبة والاشياء تعرف منزلتها بأبدادها الخسيسة. الكاذب خسة. واعظم الكذب الكذب على الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن اظلم ممن كذب على الله وكذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. نعم الكاذبون على الله كان هناك اشتراكية اسلامية. الكاذبون على الله كان هناك بعثا اسلامية. الكاذبون على الله كان هناك ناصرية اسلامية. لا يفلحون. ننتظر مصرعهم اليوم وغدا ويجعل الله بعثهم بينهم. اليوم يوم الصدق يا أمة محمد. جدير بنا ان نصدق مع الله سبحانه وتعالى حتى ينجينا من هذه الفتن. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الذي يكذب على الله متكبر، الذي يكذب على الله ظالم، الذي يكذب على الله موجدا. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. نعم اضل الشعوب بالكذب هذه الاحزاب الخبيثة أضلت الشعوب بالكذب. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الحزبيات كلها. نعم نعم آمنا بالله وحده، آمنا بالله وحده، آمنا بالله وحده وكفرنا بالحزبيات كلها. نعم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نعم يا اخواننا، نعم كل يجادل عن حزبه، كل يجادل عن حزبه، والمصير مصير الشعب، والنار تلتهب في بؤور الشعب وفي بؤور المجتمع، وكل يناضل ويجادل ويزين. ولا بارك الله لامريكا، لا بارك الله لامريكا ولا لدولاراتها التي افسدت الشعوب بدولاراتها الخبيثه. نعم افسدت الشعوب، فانا لله وانا اليه راجعون. اسال الله العظيم ان يحفظ علينا ديننا وان يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. بلى يا رب، في جهنم مثوى للشيوعيين وللاشتراكيين وللبعثيين وللناصريين ولمن سلك مسلكهم إلا أن يتوبوا إلى الله، ففيها مثوى ومصير لهم. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، سيتعبون المجتمع مدة يسيرة ثم ينتقم الله منهم. بلغني أن اشتراكيا طلع إلى دمات يصف منجزات الحزب الاشتراكي. نعم، إن منجزات الحزب الاشتراكي في عدن الفقر المدقع والخوف المزعج واختلاف الأموال وقتل العلماء وقتل المشايخ. ومن كذب جرب، من كذب جرب. إياكم إياكم يا أمة محمد والأماني، فإن دعوتهم مبنية على الكذب، مبنية على الكذب. نعم، وماذا يا إخوان؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. لا تظنوا أن شخصا يؤمن بآيات الله وهو يدعو الى الحزب الاشتراكي، ولو كان موضع السجدة في جبهته نزل ركبة البعير. نعم نعم لا يؤمن بالله ولا يؤمن بآيات الله، ولكنه يسجل علينا امر مهم ان تعرف يا عبد الله عدوك من صديقك، وان تعرف ما يضرك وما ينفعك. امر مهم. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه، ايه المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. انا اشهد لله، انا اشهد لله ان هذه الثلاث متوفرة في الشيوعيين عند ان كانوا في عدن، فقد حدثوا وكذبوا، وقد وعدوا بالمشاريع واخلفوا، وقد اؤتمنوا وخانوا. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، آية المنافق ثلاث أربع، يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ثم إياك إياك أن تظن أن هذا الكلام للشيوعيين فقط، فإن الأصل عموم الشرع. إياك أن تعد وتخلف، وأن تحدث وتكذب، وأن تخاصم وتفجر، وأن تعاهد وتغدر. نعم، الأصل عموم التشريع لنا جميعا. هذا الذي ينبغي أن نفهم، أن الأصل عموم التشريع، وينبغي أيضا أن نعرف الصادقين حتى نكون معهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الشيوعيون صادقون؟ لا. البعثيون صادقون؟ لا. الناصريون صادقون؟ لا. الحزبيون كلهم الذين في اليمن صادقون؟ لا. كلهم، ما من حزب إلا وهو ينسب حزبه بالكذب، حتى الإسلاميون. نعم، أصحاب الجمعيات صادقون؟ لا. ينسبون جمعياتهم بالكذب. فلم يبق إلا كتاب الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فتمسكوا بهما يا عباد الله، وعضوا عليهما بالنواجذ، وكونوا مع الصادقين. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه تكملة واستدراك. أما الاستدراك فسبق لسان أنني قلت عن عبد الله ابن عمر، والحديث معروف بحمد الله أنه حديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا عن عبد الله ابن عمر. ثم بعد ذلك أيضا الآية قوله تعالى: ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين قلت للمتكبرين والله المستعان. وبعد هذا نتمم الآيات. نعم، ومن الاستدراك أنني ذكرت أن الجمعيات وضعت للتأكل أو بهذا المعنى، فأنا عنيت الجمعيات التي في اليمن، لا أعمم، فهناك جمعيات تبلون عنها الأخبار الطيبة. نعم، في اليمن جمعيات الإصلاح، الوحدة، التكافل الاجتماعي تبع الإخوان المسلمين، جمعية الحكمة بفتح الكاف والميم تبع من يسمون أنفسهم بالسلفيين. أقول لسنا في حاجة إلى بناء المساجد إذا كان من أجل الحزبية، أعني الجمعيات كلها، ولسنا في حاجة إلى مدارس تحفيظ القرآن إذا كانت وسيلة للحزبية، ولسنا في حاجة إلى حفر آبار إذا كانت وسيلة للحزبية. لسنا في حاجة هذا. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عثمان: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله فان الله له مثله في الجنة. نعم، العمل يكون لله عز وجل، لا لأجل أن يسجل الناس معنا ويلتحقوا بحزبيتنا، فالناس أغنياء عن هذا الأمر. وبحمد الله الأمر واضح لا يلبس. جمعية الحكمة من أول يوم بنيت على الكذب والتلبيس. ما هو الكذب؟ ذهبوا إلى عدن، وجاءت أيضا رسائل من مكة أن مقبل راضي بهذا. نعم، مقبل راضي بهذا، ومن أول الأمر ونحن ننكر الحزبيات. وما هو التلبيس؟ أنهم يلبسون على الناس أننا ننكر بناء المساجد وكفالة الأيتام وحفر الآبار إلى غير ذلك من المصالح التي يقرها الشرع. تلبيس يا إخواننا. فإذا كان هذه هي أحسن جمعية في اليمن فيما نعلم، وهي مبنية على الكذب وعلى التلبيس، فما ظنك بغيرها؟ أنا أعتقد أن مثل هذه الجمعيات الذي عن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه. الإخوان المخلصون يتوسلون بهذا إلى مسخ الشباب، إلى مسخ الشباب من حفظة القرآن إلى ممثلين، إلى أصحاب أناشيد، إلى عداء لأهل السنة وللسنة. إن أنت تنفق مالك تريد وجه الله، وبعد ذلك هم يستغلونه في دعم حزبهم. أنت تنفق مالك تبغي وجه الله، ثم بعد ذلك يستغلونه لتقوية حزبهم. أنا أقول إن مثل هذه الجمعيات لا يجوز أن تساعد. نعم، في هذه الحالة دع عنك الأحزاب الأخرى التي أقل أحوالها أن تكون مبتدعة، وإن شاء الله لنا جولة أخرى مع جمعية الحكمة بإذن الله تعالى، لأننا نريد أن نكمل هذا البحث الممتع، بحث الممتع الذي هو تحت الصدق والكذب، وهذا لا يقوم به شرير ولا شريطان ولا ثلاثة، يحتاج إلى مؤلف. فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية كأنها تنزل البارحة، كأنها نزلت البارحة. إذا وجدنا تحريف الشيوعيين وتضليل الشيوعيين والبعثيين والناصريين وتضليل الحزبيين الإسلاميين، إذا وجدنا تضليلهم كأنها نزلت البارحة، فمما لم نذكره قول الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ليفتروا على الله الكذب. إن الذين ليفتروا على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قلت هذا. نعم، ماذا يا إخواننا؟ وأيضا قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شيوعي أضل من حمار أهله وأجهل من حمار أهله، ويتصدر للطعن في القرآن وللطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللطعن في الدعاة إلى الله، وللطعن في العلماء، العلماء الذين ليسوا بحزبيين. أما الحزبيون فقد سقطوا من أعيننا. الذي يقف في المسجد ويعظ الناس حتى يبكيهم وبعدها يقول انتخبوني، سجلوا معنا في حزبنا وهكذا، فأعني بهذا القدح في العلماء الذين ماذا يا إخواننا؟ يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وستموتون أيها الشيوعيون، وسيموت البعثيون، وسيموت الناصريون، والسنة وأهل السنة قائمون بإذن الله تعالى. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم الأمر. ماذا يا إخواننا؟ ما اكتفى الحزبيون بماذا؟ بضلالهم. في اليمن من الضلال كثير، المقالح واللوزن وفلان وفلان، يستوردون الغنوش. لا بارك الله في الغنوشين ولا في من استورد الغنوشين. وأقول قبح الله الغنوشين وقبح الله من استدعى الغنوشين. ظليل. يبارك لليمن التعددية الحزبية، ويبارك لليمن الديمقراطية، ويبارك لليمن ماذا؟ الاختلاط وجمعيات النساء والكلام الفارغ. لسنا بحاجتك أيها الضال المنحرف، فقد عرف انحرافك وانحراف شيخك. نعم عرف انحرافكم، فلا نحتاج إلى الغنوشين ولا إلى فلان ولا إلى فلان. بعد هذا الكلام على ماذا؟ الصدق والكذب. وهؤلاء أيضا يشملهم من؟ دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. أقول لك أيها الزارع، وأقول لك أيها التاجر، وأقول لك أيها المسؤول الذي بقي فيه شيء من الإيمان دعاة على أبواب جهنم من أجابهم ضدفه فيها. هؤلاء الشيوعيون والبعثيون والناصريون الذين يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويكذبون على ماذا؟ ويكذبون على أهل العلم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. إن شئت سميت الشيوعيين مجرمين، وإن شئت سميتهم كفارا، وإن شئت سميتهم ظالمين، وإن شئت قلت إنهم ملعونون. لكن على العموم لا تخصص واحدا ربما يسلم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. على العموم، فإن شئت ماذا؟ قلت إنهم كذابون. فهم كذابون وسياستهم مبنية على الكذب، والله المستعان. نعم، ومما لم نذكره قوله تعالى: ومن أظلم ممن ترى على الله كذبا. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ونحن أيضا نقول لعنة الله على الظالمين الذين يلبسون على العامة ويذهبون إلى البدوي في رؤوس الجبال ويقولون له إذا سألهم ما معنى الاشتراكية، يقولون: أن تكون أنت والمسؤول واحد، أنت والمسؤول واحد. يقول له سيارة ولك سيارة، وله بيت ولك بيت، وله هكذا يعني حرفة ووظيفة ولك حرفة ووظيفة. المهم في الشعب الجاهل الذي ما كفى زيادة على ماذا؟ على 1000 سنة، وهو لا يعرف إلا قوله: أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، علي خير البشر، من أبى فقد كفر، أنا مدينة العلم وعلي بابها. يا علي، لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي لقلت فيك مقالا لا تغمر بأحد إلا أخذ التراب من أثرك لطلب البركة. ما يعرف إلا هذه التنابل وهذه الترهات. شعب مسكين ما يعرف، ما عرفنا إلا هذا، ما عرفنا قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وتذهب إلى المسكين تغره من قائد المظاهرة، من قائد المظاهرة التي في البيضاء؟ لا وهابية بعد اليوم، من أجل الصوفية ومن أجل المسلمين من قائدها؟ إنه شيوعي. أين عقولكم أيها المسلمون؟ صحيح، شيوعي يحرككم لمظاهرة، شيوعي يحرككم. إن قتل الشيوعي فكلب، ما يساوي. وأما أنت مسلم كريم على الله سبحانه وتعالى، ما ينبغي أن نكون آلة للشيوعيين ولا آلة للبعثيين. ما تبيعوا دينك بالدولار، ولا تبيعوا دينك بالدرهم، ولا تبيعوا دينك بالرتب. الرتب العسكرية إذا كانت ثمنا لدينك فهي تحت الأقدام. نعم، إذا كانت ثمنا لدينك فهي تحت الأقدام، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. نعم، فالأمر إخواني في الله، أنصح كل إخواننا أن يتدبروا القرآن حتى تطمئن نفوسهم إذا وجدوا قوله تعالى: قل إنما يفتري الكذب الذين لا يفلحون. إنما يفتري الكذب قل إنما قل إن الذين يفترون الكذب على الله لا يفلحون. إذا قرأوا مثل هذا يهون عليهم الشيوعي والبعثي والناصري. وأيضا إذا قرأوا قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يرى الشيوعي مثل الذباب، بل الذباب أحسن. نعم الذباب أحسن من الشيوعيين يا إخواننا، لأنها ما تقول الله خرافة، ما تقول الذباب الله خرافة، بل هي مسيرة لله عز وجل. وهكذا النمل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن النملة عند أن قتل نبي من الأنبياء النمل وحربها بسبب نملة قرصته، قال هلا نملة واحدة أحربت أمة تسبح لله عز وجل والشيوعين والبعثين والناصرين. يقول الله خرافة، فينبغي أن تتنبه. اعقلوا يا معشر اليمنيين، اعقلوا ضحت أصواتنا وكدنا أن نيأس من استجابتكم. اعقلوا واعلموا أن الشيوعيين لو تمكنوا منكم لأذابوكم سوء العذاب، ولكن أرجو ألا يمكنهم الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. ومن الأدلة أيضا على ذم التكبر على الله سبحانه وتعالى وعلى ذم الكذب على الله سبحانه وتعالى قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نعم تجد الشيوعي متكبرا والبعثي متكبرا. نعم مسكين ما عنده إلا الرتب، تغتر برتبك يا مسكين، تغتر بالرتب وتترك دين الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم الله أكرمك وأهلك لأن تكون مسلما لأنك في بلد مسلمة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فعرفنا من هذا أنهم يجمعون بين ماذا؟ التكبر والكذب. الكذب يتكبر به لكنهم ليس لهم عقول، وإلا فالكذب يعتبر نقيصة. أبو سفيان عند أن سئل عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لولا أن يؤثر أنني كذبت لقلت أرضي هذا المعنى، فهو يعتبر نقيصة والله المستعان. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نعم تجد هذه تنطبق على الشيوعيين وعلى كثير من الفنادمة، على كثير من الفنادمة ليس لديهم إلا التكبر، إلا التكبر والكذب. نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ضروري أن يرجعوا وإلا فسيعلمون غبة هذه الحزبية وهذا العمى والله المستعان. نسيت شيئا أيضا في بياني أو في صبل الصدق وذم الكذب، قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم الحسنى المراد بها الجنة حتى في الدنيا، إنك لتجد الشيوعيين في ضنك كل وقت وهم يقومون بانجلاس. وهكذا عندهم مثل الثورة تأكل أبناءها. الثورة تأكل أبناءها، كلما قاموا بثورة وصفوا ثم قامت ثورة أخرى تصفي أولئك. انظروا كم ثورة قامت في عدن في مدة يسيرة، والله المستعان. ونحن إذا تكلمنا على ماذا؟ إذا تكلمنا على الشيوعيين فليس معناه أننا نقول رضي الله عن أمريكا، ليس معناه هذا، بل نقول قبح الله أمريكا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل بها غضبه وعقابه وأن يسلط عليهم المؤمنين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يذلهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، والله المستعان. ونحن بحمد الله من فضل ربي نتمتع بهذه الآيات وبقراءتها التي تبشرنا بخير، تبشرنا بخير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاء. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ نعم يا إخواننا. فهؤلاء الشيوعيون تقول لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مساكين مساكين الإخوان المفلسون يساومون بالإسلام، يساومون بالإسلام. يقول أحدهم الكلمة في مجلس النواب ثم يقول رئيس مجلس النواب كلام القاعة أصح، ويجعلون كتاب الله على أنه رأي من الآراء، يجعلون كتاب الله على أنه رأي من الآراء. لا يا إخواننا، يجب أن نعز الإسلام ولا نهين الإسلام، وأن نعز كتاب الله وسنة رسول الله، وأن نعز النبي صلى الله عليه وسلم. الشيوعيون ماركس عندهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهكذا لينين ومن سلك مسلكهم ينبغي أن تعرف هذا. هم يكنون في قرارة أنفسهم أن ماركس هو العبقري العبقري، فهم يفضلون، ولكنهم في بلد مسلمة يتسترون، هم في بلد مسلمة يتسترون. ويأتيهم الحق الذي لا شك فيه، ثم بعد ذلك يتحيلون على هذا. والكتاب والسنة ينزل للتصويت، كتاب وسنة ينزلان للتصويت، ينزلان للتصويت. الله المستعان، الله المستعان. نعم. ثم بعد ذلك أيضا من ما جاء في عاقبة المكذبين ما طرأها الإمام حفظه الله تعالى في سورة الرحمن: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، بين جهنم وبين ماء شديد، وبين ماء شديد الحرارة، بين ماء شديد الحرارة. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. نعم، فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. سيكون الشيوعيون إن شاء الله بإذن الله تعالى نزل الإبل المسعورة في الآخرة، لأن المراد بالهيم المراد به النابة أو البعير الذي يشرب ولا يروى. يقول الشاعر: فأصبحت كالهيماء للما مبرد صداها ولا يقضي عليها هيامها. فسيكون في عيون إن شاء الله في الآخرة كهذه الحالة، والله المستعان بإذن الله تعالى. ويقول سبحانه وتعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وحميم تقدم معناه، وهكذا تصلية جحيم بمعنى أنهم يصلون فيها. طيب. ثم بعد ذلك إسناد الشيوعيين، إسنادهم الأشياء إلى الطبيعة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أي الله سبحانه وتعالى يرزقكم ثم تشكرون غيره، يشكرون الطبيعة، ويشكرون ماذا؟ ويشكرون زعماءهم، ويشكرون الحزب، يعبدون الحزب. هذا في حال ماذا؟ في حال الرزق. أما في حال الأحداث كالزلزال والفيضانات المائية وهكذا المطر الذي يخرب، فماذا يقولون؟ يقولون: هذه حوادث طبيعية، هذه حوادث طبيعية. إن كان الشيوعيون قد أسلموا فليعلنوها من إذاعة صنعاء ومن إذاعة عدن، وليتنازلوا عن كراسيهم. ما نريد محاذبا شيوعيا ولا مدير بعث ولا مدير أمن شيوعي، ولا نريد أيضا وزيرا شيوعيا، ولا نريد ماذا، ولا نريد مجلس نواب من الشيوعيين. أسلمنا، أسلمتم ماذا؟ أسلمتم ماذا؟ فتسجلون على المجتمع: إن كنتم أسلمتم فأذعنوا الإسلام، وادعوا علماء الإسلام يناظرونكم هل تستحبون هذه المناصب أو لا تستحبونها، تحت ظل التشيع الخبيث وتحت ظل التصوف الخبيث. ارتفع، وأعني تصوف الذين يكونون، لا أعني كل صوفي، الذين يكونون آلة للشيوعية، وهكذا الشيعة الذين يكونون آلة للشيوعية. ارتفع الشيوعيون إلى المناصب، المناصب في بلد مسلمة، وأثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إننا ذكرنا شيئا وركزنا عليه من الكذب، وبقي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهو حديث متواتر من جملة الأحاديث التي نظمها بعضهم بقوله: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسخفين وهذه بعض. فهذه أعني ماذا؟ نعم، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. أسألكم يا إخواننا، من أكذب الناس؟ نعم، على النبي صلى الله عليه وسلم أكذبهم الرافضة، وأكذب الناس على الله الشيوعية، أكذب الناس على الله الشيوعية، وأكذب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم الرافضة. وأما الصوفية فعندهم ماذا؟ عندهم: حدثني قلبي عن ربي. ويقولون: ليسوا محتاجين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء ربما يقولون أو يقلدون من يقول: وقد قال القرطبي كما في فتح الباري: من زعم أنه إذا استغني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر. ذكر هذا في كتاب العلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن القرطبي في الكلام على قصة موسى. ثم بعد ذلك أيضا الكذب فيما بين الناس. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب وعالم مستكبر وماذا وشيخ زان. شاهدنا من الحديث ملك كذاب. إذا كان الملك أو كان الرئيس كذابا فهؤلاء من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم يا إخواننا. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا محدت بركتهما. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم هو حديث آخر، فماذا يا إخواننا؟ فينبغي لنا أيها الدعاء إلى الله خصوصا أهل السنة أن يبتعدوا على الكذب. السنة ما نحتاج أن نكذب، ما نحتاج أن نزين بالكذب. دعوا الكذب للحزبيين، فإن الحزبية مبنية على الكذب وعلى الخداع وعلى الغشاش. نعم يا إخواننا، من يستطيع يأتيني بحج ليس بكذاب؟ ما أظن يوجد حزبيا تتحقق به الحزبية إلا وهو يكذب. وقد قال بعضهم، قال إن الداعي إلى الله لابد أن يرتكب بعض المحرمات وهو من الحزبيين. فماذا يا إخوان؟ أيضا من يستطيع أن يأتيني بحج ليس ملبس، ليس بملبس؟ والله المستعان، ما يستطيع أحد أن يأتي بحزبي، ما يقبله الحزبيون. ليش ما قبلونا؟ لأننا لسنا بكذابين. لماذا ما قبلونا؟ لأننا لسنا بملبسين. نقول الحق في حدود ما نستطيع. فماذا يا إخواننا؟ فالأمر الحمد لله واضح، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نبتعد عن الكذب. نعم يباح الكذب في ثلاثة أشياء كما في حديث أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيملي خيرا أو يقول خيرا. ثم ذكرت أن الكذب يجوز في الحرب وفي الرجل مع امرأته وفالإصلاح بين الناس. ماذا يا إخواننا؟ في هذه الحدود، وإذا اضطررت إلى ماذا؟ اضطررت إلى شيء من مخالطة هؤلاء.